السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يعرف عند العلماء بحديث الفرق، وهو حديث مروي من طرق عدة يقوي بعضها بعضا، ولذلك خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة، وحسنه وقواه رحمه الله. وقد جاء في هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هكذا جاء في بعض الأحاديث، وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة في تفرقها واختلافها، وأنها ستفترق على 73 فرقة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن جميع هذه الفرق متوعدة بالنار والعياذ بالله، وذلك لمخالفتها لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مظنة الوقوع في عذاب الله جل وعلا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه لا ينجو من النار من هذه الطوائف إلا طائفة واحدة، عبر عنها في رواية بأنها الجماعة، وفي الرواية الأخرى بأنها من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن فهذا الحديث يدل على أن النجاة من النار و الثبات على صراط الله المستقيم يكون بأمرين اثنين، بشيئين اثنين. أولهما التمسك بالسنة، من كان عليه ما أو قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. إذن أول شيء تتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن تتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد يقول قائل طيب التمسك بالسنة هذا واضح، واضح أننا علينا أن نتمسك بالسنة لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك في آيات كثيرة، كما في قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. الآيات في هذا الباب كثيرة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلماذا التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال العلماء لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عايشوا تنزيل القرآن الكريم، يعني كي كان القرآن ينزل كانوا هم موجودين، كانوا عايشين. ينزل القرآن وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فشاهدوا كما يقال التنزيل، وهم الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم أعرفوا الناس بالقرآن والسنة. يعني هذه واحد ما يفتلك فيها، ما أعرفوا الناس بالقرآن والسنة يا جماعة؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لو مثلا أنت عشرت إنسان، مثلا أخوك عشت معه في دارك سنوات، كان يعرفه بدك؟ ما كاش، لا يوجد. ماذا؟ لأنك صاحبته وعايشته وتعرف أسلوبه وطريقة تفكيره وتعامله وهكذا. إذن فالصحابة رضي الله عنهم كما قلنا شهدوا التنزيل، يعني لما كان القرآن ينزل كانوا هم يعني الموجودون في ذلك الزمان، نزل القرآن عليهم وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فهم عرفوا الناس بمدلولات القرآن والسنة. ولا شك أن نصوص القرآن والسنة قد يختلف الناس في فهمها، لأن أفهم الناس كما مر معنا متفاوتة تفاوتا عظيما، وعقول الناس متفاوتة تفاوتا عظيما. فإذا اختلف الناس في فهم شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالفيصل للوقوف على الفهم الصحيح الرجوع إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة يعني كان يدندن كثيرا على مسألة ماذا؟ يعني فهم السلف، وعلى رأسهم الصحابة. فيقول نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم من يا جماعة؟ على فهم الجهم بن صفوان، أو على فهم واصل ابن عطاء، أو على فهم فلان وفلان؟ لا، نفهم القرآن والسنة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك جاءت يعني نصوص يعني كثيرة في القرآن والسنة تدل على هذا المعنى، يعني وجوب التمسك بما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم أفضل من فهم هذا الدين، ولأن الله تبارك وتعالى زكاهم وعدلهم. يعني سبحان الله، الصحابة زكاهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سبحان الله. وناس زكاهم القرآن، بل زكاهم الله تبارك وتعالى حتى في الكتب المتقدمة، على بالك بلي صحابة محمد عليه الصلاة والسلام زكوا حتى في التوراة والإنجيل، كما في قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه. شكون الذين معه يا جماعة؟ الصحابة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة، يعني هكذا ذكر هؤلاء في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يعني زكى الصحابة رضي الله عنهم حتى في الكتب المتقدمة. فالكتب المتقدمة كما بشرت بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنها بشرت أيضا بالذين سيصحبونه، وأنهم أناس عدول، هم خير الناس بعد الأنبياء. ولذلك الله تبارك وتعالى كما قلت في عدة آيات يعني يشير إلى هذا المعنى، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شكون هم المؤمنون يا جماعة؟ على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إذن فالله تعالى في هذه الآية توعد من اتبع غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل يعني سبحان الله حتى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وش هو الصراط المستقيم يا جماعة؟ من المفسرين من السلف من قال الصراط المستقيم هو كتاب الله، هو القرآن. منهم من قال الصراط المستقيم هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال الصراط المستقيم هو الإسلام. من السلف من قال الصراط المستقيم هو أبو بكر وعمر، ما كان عليه أبو بكر وعمر. علاش يا جماعة؟ لأن أبو بكر وعمر هما وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، أعرف الناس بالقرآن والسنة والإسلام، فما كان عليه أبو بكر وعمر هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم. المهم النصوص يعني في هذا الباب كثيرة جدا تدل على وجوب اتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا يعني ما الفائدة أن يزكي الله تبارك وتعالى هؤلاء في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث العرباض النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. علاش ما حبسش هنايا؟ قالوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. علاش النصوص هذه لم تأتي هكذا اعتباطا يا جماعة؟ إذن فكل هذه النصوص جاءت لتبين ولتدل على أنه لا يكفي أن يتمسك الإنسان بالقرآن والسنة كما يشاء هو كما يفهم هو، لا، بل لابد أن تتمسك بهما على وفق ما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا سبحان الله ابن عباس رضي الله عنه لما نظر الخوارج، كي راح ينظر الخوارج تعرفوا يعني طبعا في ذلك الزمان يعني كانوا أهل يعني عبادة ونسوك، قيام ليل وش من الصيام وش من الزهد وش كذا. فلما راح ابن عباس يناظرهم أول ما قال لهم شوفوا، قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس فيكم واحد منهم. قالوا أنتم الخوارج الذين يعني اعتقدتم هذا المذهب وتمذهبتم بهذا المذهب، راكوا طائفة كبيرة، كانوا بالآلاف، يعني اللي نظرهم ابن عباس قرابة 8000 كانوا تقريبا، ولكن لو كان تلاحظوا ما كان بيناتكم حتى صحابي، لا يوجد فيكم من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، ما كانش فيكم صحابي. علاش قالوا الكلام هذا يا جماعة؟ ها هذه هي توطئة من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ليبين لهم بطلان ما هم عليه، كأنه يقول لهم لو كان مذهبكم صحيحا لوجد على الأقل منكم صحابي واحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل الحق أهل الصواب، هم الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قلت يعني في هذه الأحاديث في أحاديث الفرق يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن النجاة من النار والعصمة من الضلال تكون بماذا يا جماعة؟ باتباع السنة وما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، ولهذا ستلاحظون بأن الإمام البربهاني رحمه الله سيركز على هذه النقطة كثيرا، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، لما ذكر حديث الفرق وش قال؟ ماذا قال؟ قال وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر ابن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه، وكان مقتل عثمان سنة 35 هجرية، قال فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير. يعني المراد بالتغيير هنا أن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر وعمر وفي أول خلافة عثمان كان الناس على السنة، السنة هي الظاهرة، كانت السنة هي الظاهرة، ولكن بدأ بعد ذلك يحصل ماذا؟ التغيير. ولذلك في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني بدأت ماذا؟ يعني تظهر البدع، بدأت تظهر البدع في آخر عهد الصحابة، يعني في خلافة عثمان، في آخر خلافة عثمان بدأت تظهر الفرق وبدأ يظهر أهل البدع، فظهر في زمان عثمان الخوارج، لأن عثمان من قتلوا يا جماعة؟ الخوارج هم الذين قتلوا، فظهر الخوارج، وظهر بعد ذلك في زمن علي ظهر الرافضة السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذين ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يعني جاء في الآثار أن علي رضي الله عنه حرقهم ثم ندم على ذلك لما بلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار. فتأمل، يعني ظهر خوارج، ظهر الرافضة السبائية، وظهر أيضا القدرية، ظهر القدر في البصرة، ولهذا ابن عمر سئل عنه كما في صحيح مسلم، فقال لمن سأله عنهم إن لقيت أولئك فأخبرهم بأن ابن عمر بريء منهم، وأنهم براء مني. ثم حددهم بحديث عمر بن الخطاب وهو حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال لمن سأله يعني أخبرهم بأنه لا يؤمن أحد حتى يؤمن ماذا بالقدر خيره وشره. إذن فالحاصل أن الناس كانوا على الفطرة وكانوا على السنة، ولكن في آخر خلافة يعني عثمان يعني بدأت الأمور تتغير وظهرت ماذا البدع. وهذا يعني سبحان الله هذا التسلسل التاريخي في الحقيقة هو في حد ذاته معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سيأتينا في حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه من يعش منكم، يعني معاشر الصحابة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني إذن سبحان الله يعني لم يمت الصحابة ورضي الله عنهم ولم ينقرض عصرهم حتى بدأت تظهر هذه الفرق وهذه الطوائف، فظهرت كما قلنا الخوارج والرافضة والقدرية ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم في عهد التابعين ظهرت بقية الطوائف كالقدرية كالمعتزلة وغيرها كالمعتزلة وغيرها. إذن فالحاصل نعود إلى قول أبي محمد البربهاري رحمه الله قال وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق يعني ثبت على السنة وما كان عليه الصحابة عند أول التغيير وقال به، يعني ثبت عليه قولا وعمل وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، قال فكان الأمر مستقيما يعني على السنة حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. طبعا المؤلف هنا كأنه يشير إلى خلافة المأمون، يشير إلى خلافة الخليفة العباسي الملقب بالمأمون واسمه عبد الله، عبد الله بن هارون الرشيد، عبد الله بن هارون الرشيد. والمؤلف كأنه عرض به ولم يصرح به، لأن المؤلف طبعا يعني كان عايش في الخلافة العباسية، المؤلف توفي سنة 29 و300، سنة 29 و300، فالمؤلف كان عايش في وقت الخلافة العباسية، لأن الخلافة العباسية طالت يعني دامت تقريبا خمسة قرون تقريبا، ولهذا كأنه لم يصرح بذلك لهذا السبب. طيب يقول فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت انتشرت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. علاش يا جماعة؟ لأنه طبعا البدع هذه كانت يعني قبل المأمون كانت موجودة البدع، يعني قبل المأمون، والمأمون توفي فيما أظن سنة 70 و100، ولكن قبله يعني ظهرت البدع، يعني وصل ابن عطاء رأس المعتزلة يعني توفي قبل ذلك 50 سنة تقريبا، فكانت يعني البدع موجودة، يعني بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة ناهيك عن البدع التي ظهرت في وقت الصحابة، فالبدع كانت موجودة ولكن يعني عظمت البدع وانتشرت يعني مكن له، مكن للبدع. علاش في زمن المأمون بالذات؟ لأنه في زمن المأمون ترجمت كتب الفلاسفة واليونان، فصار علم الكلام بقوة في زمانه، يعني صار علم الكلام والفلسفة بقوة في زمانه. وكان المأمون كأنه أعجب بذلك، وصار يعني يقرب يعني أصحاب يعني العلم الكلام، يعني حتى يعني صار أهل البدع في زمانه ممكنين، صاروا ممكنين يعني السلطة ولا تتبع فيهم. لهذا يعني كان يمتحن العلماء في ذلك الزمان، يعني امتحنوا بفتنة خلق القرآن، كما حصل الإمام أحمد وغيره. يعني كان الناس يمتحنون، يعني يستدعيه الحاكم والسلطان، قال انت واش تقول في القرآن؟ إذا قال مخلوق يسرحوه، انت راك كيما احنا، إذن لا ضير عليك. ولكن إذا قال ماشي مخلوق، القرآن كلام الله ماشي مخلوق، تحبس وتسجن وتضرب، كما حصل الإمام أحمد رحمه الله. يعني حتى الكثير من أهل العلم يعني في ذلك الزمان يعني أجاب يعني خلفاء بني العباس الذين دعوا إلى هذه الفتنة، يعني أجابوا خوفا على أنفسهم، يعني لما خافوا يعني من التعذيب والضرب والسجن، يعني صاروا يجيبون إلى هذه الفتنة، صاروا يجيبون إلى هذه الفتنة. وبعض العلماء يعني كان يستعمل تورية، ولهذا يذكر عن بعضهم أنه لما سئل عن القرآن هل هو مخلوق أم لا، وش قالهم شوفوا صحف إبراهيم وزبور داود والتوراة والإنجيل والقرآن، كل هذه مخلوق، مش غير القرآن اللي مخلوق، كل هذه مخلوق. وهو يشير إلى أصابعه، يعني هذه مخلوق، يعني أصابعي مخلوق. هذا من التورية، يعني يستعمل تورية باش ما يتعذبش وحتى لا يحبس. المهم أنه في ذلك الزمان يعني صارت البدعة هي المنتشرة وهي الممكن لها، وهذا الذي يعني يصفه المؤلف هنا لما قال وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وهذا ديدن أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع. والرعاع المقصود بهم يعني الأتباع الغوغاء الذين لا عقل لهم. قال ومن لا علم له وأطمع من الناس، وأطمع هنا من الطمع، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق، يعني الناس على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، شوف واش قاله، فصارت السنة وأهلها مكتومين، يعني يكتمون الحق ولا يظهرونه خوفا على أنفسهم. قال وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. إذا المؤلف هنا يعني وصف الحال الذي كان عليه الناس في زمان خلفاء بني العباس الذين دخل عليهم علم الكلام والفلسفة ومكنوا لأهل الكلام والفلسفة. وذكر المؤلف رحمه الله سبب انحراف هؤلاء أو سبب انحراف هؤلاء. علاش هؤلاء انحرفوا يا جماعة؟ عن السنة، عن الصراط المستقيم، هذا هو السبب يا جماعة. حكموا عقولهم، صار العقل هو الحكم، هذا هو يعني حال يعني أهل البدع، هذا هو حال أهل البدع. يعني بدل أن يحكموا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، يحكمون ماذا؟ عقولهم وأهواءهم وظنونهم، مع أن النصوص القرآنية تأمرنا بماذا يا جماعة؟ ها؟ وربي وش يقول في القرآن؟ فاستقم كما كيف يا جماعة؟ كما أمرت، فاستقم كما أمرت. الإنسان إذا أراد أن يستقيم سواء على العقيدة الصحيحة، على الفقه الصحيح، على الأخلاق الحسنة، فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله وأمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا كما في أول سورة الأعراف، اتبعوا ماذا يا جماعة؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن هذا الذي أمرنا به في القرآن والسنة. وإلا ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بعقولكم وأهوائكم، لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن فهؤلاء الناس، هؤلاء القوم، بدلا من اتباع الله والتمسك بسنة رسول الله واتباع ما كان عليه الصحابة والسلف، اتبعوا ماذا؟ العقول والآراء والأهواء والظنون، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: واعلم أن المتعة، متعة النساء، كأنه قال أعني متعة النساء، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. المقصود بالمتعة هنا زواج المتعة الذي عليه الرافضة، زواج المتعة الذي عليه الرافضة، يعني تتزوج بامرأة زواجا مؤقتا، تتزوج بها لليلة واحدة، زوج ليالي، ثلث ليالي، تتزوج بها زواج مؤقت وتبدلها مهر، قال هكي تريكو هذا وروحي نتزوجوا يومين ولا ثلاث أيام، وإذا ما انتهت المدة المتفق عليها ينتهي الزواج. هذا يسمى بزواج المتعة. وهذا الزواج في بعض الحالات النبي عليه الصلاة والسلام أباحه للصحابة رضي الله عنهم للضرورة، يعني جوزه لهم للضرورة في بعض الغزوات ونحوها، ولكن بعد ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، يعني جاء تحريم زواج المتعة إلى يوم القيامة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث صبرة ابن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء. واش قال؟ قال: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذا زواج المتعة صحيح أنه كان مباحا في بعض الفترات، ولكن بعد ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأن تحريمه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذا فزواج المتعة مما نسخ في شريعتنا في ديننا، ولكن بقي عليه الشيعة الروافض إلى الآن، بقي عليه الشيعة الروافض إلى الآن. طيب، ولهذا المؤلف قال: واعلم أن المتعة، متعة النساء، حرام إلى يوم القيامة. هنا المؤلف علاش قال متعة النساء؟ قال: واعلم أن المتعة، متعة النساء، خطر كان متعة واحدة أخرى، كان متعة واحدة أخرى اللي هي متعة الحج. التمتع في الحج هو نوع من أنواع النسك، نوع من أنواع الحج، لأن النسك الحج إما أن يكون بالإفراد أو القران أو التمتع، وهذا التمتع يسمى متعة في بعض الأحاديث، يسمى متعة. ولهذا المؤلف لما قال واعلم أن المتعة، يعني ما سكتش، ما قالش حرام إلى يوم القيامة، لأنه قد يفهم بأن الحرام إلى يوم القيامة هو التمتع في الحج، لأن بعض الصحابة نهى عن التمتع في الحج، وإن كان صحيح أنه مشروع، ولكن المؤلف قيد المتعة هنا بمتعة النساء ليبين بأن مقصوده بالمتعة هو زواج المتعة. طيب، قال واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال. وش هو الاستحلال يا جماعة؟ الاستحلال هو أن تكون امرأة عند رجل فيطلقها ثلاث طلقات. إذا طلقها ثلاث طلقات وش راح يصير يا جماعة؟ تحرم عليه حتى تتزوج زوجا آخر. فإذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ذلك الزوج، فللزوج الذي طلقها ثلاثا أن يعيدها، أن يتزوجها من جديد. وهذا جاء في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بعض الناس وش يدير؟ كي يشوفوا مثلا مرأة طلقها رجل ثلث طلقات، وبالتالي ما يقدرش يعود يرجع، وش يدير؟ يروح يتزوجها بنية أن يحللها لزوجها الأول. يقول لك وش ندير؟ نروح نتزوج بها ومن بعد نطلقها باش زوجها الأول يقدر يعود يتزوج بها، يتزوجها بهذه النية، بنية ماذا؟ أن يحللها للزوج الأول. على بها الزواج هذا سمي بزواج التحليل أو الاستحلال. وهذا الزواج بنية التحليل يا جماعة حرام، وصاحبه ملعون. جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. لأنه أحيانا وش يصرى؟ هذاك الزوج اللي طلقها ثلاث مرات هو اللي يتفاهم مع المحلل، يروح يحوس على كش واحد يقول له: يا فلان ايه تشوف، قول لك حاجة، وش رايك تروح تتزوج فلانة اللي كانت مرتي وانا طلقتها ثلاثة، تزوج بها وعاود طلقها باش انا نقدر نتزوج بها، ونقدر نعاونك في الزواج في المهر، ما كاش مشكل، نعطيك المصاريف تاع ذلك. نقول هذا حرام، وفاعله ماذا؟ ملعون. لعن الله المحلل، المحلل هو الزوج الثاني الذي يتزوج بنية التحليل، والمحلل له إن كان قد تواطأ مع المحلل فهو ملعون أيضا. واضح؟ إذن هذا هو معنى قول المؤلف هنا: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: واعلم، أو واعرف عفوا، واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاشم هو الجد الثاني لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هاشم هو الجد الثاني، لأن النسب تاع النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. إذن الجد الأول تاع النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد المطلب، والجد الثاني هو هاشم. وبنو هاشم، بنو هاشم رب العالمين يعني اختارهم نسبا، يعني هذا النسب يعني نسب فيه فضل عند ربي سبحانه وتعالى. وإن كان طبعا أحيانا النسب لا ينفع العبد، إذا كنت من بني هاشم وانت كافر واش راح ينفعك النسب؟ ما راح ينفعك ولا صحيح، أنت من أفضل أو في أفضل نسب، ولكن الذي ينفعك يوم القيامة هو إسلامك، إيمانك، عملك الصالح، كما جاء في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان العمل تاعك ما قدمكش للأمام، ما راحش النسب تاعك اللي راح يقدمك أبدا. ولكن الله جل وعلا فوت بين الأنساب، جعل بعض الأنساب أفضل من بعض، ولهذا فبنو هاشم مفضلون على غيره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، حديث واثلة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واصطفاني من بني هاشم. إذن أفضل بني هاشم هو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يعني بنو هاشم يعني هؤلاء يعني أصحاب نسب عظيم. ولذلك فإذا كان بنو هاشم من المؤمنين، إذا كان بنو هاشم من المؤمنين، فعلينا أن نرعى لهم حقين اثنين، أن نرعى لهم حقين اثنين. الحق الأول هو إيمانهم، هو إيمانهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الذي نرعاه لهم أنهم من بني هاشم، من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أراده المؤلف هنا لما قال: واعرف لبني هاشم فضلهم. طبعا إذا كانوا مؤمنين ومتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كانوا كفارا فلا فضل لهم ولا كرامة. طيب، قال: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش، لأنه مر معنا في الحديث وش قال: واصطفى قريشا من كنانة، ولهذا قال: واعرف فضل قريش. والعرب أيضا يعني جنس العرب أفضل من العجم، جنس العرب أفضل من العجم. وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فالعرب أفضل من غيره. ولكن كما قلنا هي فضيلة نسب فقط، وإلا فهذه القرابة وهذا النسب يعني لا ينفع العبد إن لم يكن من المتقين، لأن الفضل الحقيقي إنما هو بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. طيب، قال: واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، والمراد بالأفخاذ يعني الأحياء العربية، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. ثم قال: ومولى القوم منهم، يعني إذا كان مثلا يعني الشخص يعني هو إنسان مؤمن، أيضا شخص إنسان مؤمن ومتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت مثلا هو من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مثل مثلا أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، صحابي مشهور، وهو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فأبو رافع مثلا نرعى له حقه يعني في الإسلام والإيمان وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرعى له حقا زائدا كونه مولا من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام. علاش نرعى له هذا الحق؟ لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مولى القوم منهم، يعني ما دام هو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن فكأنه قريب لرسول الله، له نسب وما عندوش نسب، ولكن كأنه قريب لرسول الله وله نسب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ومولى القوم منهم، واعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار. عندنا يا جماعة المهاجرون والأنصار، المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام الذين أووا المهاجرين. والأنصار طبعا لهم فضل كبير جدا يا جماعة، الأنصار لهم فضل كبير جدا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو سلك الأنصار شعبا، يعني طريقا، وسلك الناس شعبا، يقول عليه الصلاة والسلام: لسلكت شعب الأنصار. يقول هذا تطيبا لخاطرهم وعرفانا لقدرهم وفضلهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدعوة الإسلامية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأنصار أيضا، قال: لا يحبهم إلا مؤمن، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. حديث كثيرة جاءت في فضل الأنصار، إذن فلابد أن نعرف لهم هذا الفضل. طيب، قال: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال: وآل الرسول فلا تنساه، يعني آل وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه، يعني لهم منزلة أيضا ليست لغيره، لهم منزلة أيضا ليست لغيره. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة يعني يوصي فيها النبي عليه الصلاة والسلام بآله وأقاربه، كما في حديث مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا ذات يوم فقال: ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين عظيمين ثقيلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال يعني شيء ثاني، ما هو؟ قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بأقاربه وأهل بيته الذين آمنوا به واتبعوه. ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بناته وأولاده، كابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، يعني هي جزء مني، فالذي يغضبها يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يعني جاءت يعني أحاديث كثيرة في الوصية بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وكان أبو بكر أيضا يقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني أبو بكر الصديق طبعا عنده أقارب توأم، ولكن يقول: أن أصل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل أقاربي، لأن صلة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمل بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: واعرف فضلهم وكراماتهم. واعرف فضلهم يعني فضل آل البيت وكراماتهم. ثم قال: وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، يعني أهل المدينة أيضا يا جماعة لهم فضل، يعني سكان المدينة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل المدينة سكان المدينة أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، لأنهم سكنوا الدار التي سكنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوبان الرصاص. فتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من يسيء إلى أهل المدينة. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان يعني ظهر في آخر القرن الأول، يعني ظهر في آخر القرن الأول، وادعى طبعا ادعى أشياء كثيرة مخالفة لما جاء به القرآن والسنة، بل ادعى يعني أشياء كفرية والعياذ بالله، ادعى أشياء كفرية والعياذ بالله. ولهذا يعني زعم بأن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما، قالهم لي قل باللي ربي كلم موسى، هذا ما كاش منه، بل كان يكفره، كان يكفر من يقول ذلك. وادعى بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان، ادعى بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وهذا المذهب كفر يا جماعة. لأنه إذا قلت بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان كما قال العلماء والآئمة، فلازم ذلك أنه في الحشوش والعياذ بالله. إذا ربي راه داخل بيت الماء وداخل مش عارف أنا يا أماكن نجاسات وغيرها والعياذ بالله، فهذا القول كفر. وادعى أيضا الجهم، وهذه من أعظم كفريات الجهم، أن الإيمان هو مجرد معرفة الله، يعني إذا عرفت الله بقلبك فأنت مؤمن. وعند الجهم يكون مؤمنا حتى لو صرح بأكثر الكفر، حتى لو كان يقول أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، ما دام يعرف ربي إذن هو إذن هو مؤمن، وهذا كفر والعياذ بالله، لأنه يلزم أن يكون إبليس وهو أكفر الخلق مؤمنا بالله. إبليس يعرف ربي ولا ما يعرفوش يا جماعة؟ يعرفه، كيف ما يعرفوش؟ وهو الذي كان يعبده مع الملائكة في الجنة، وهو الذي كان يقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن على مذهب الجهم إبليس مؤمن، يعرف ربي، إذن هو مؤمن. إذن الجهم بن صفوان يعني جاء يعني بكفريات عديدة، ولهذا كفره العلماء، ولهذا كفره العلماء. وكان يعني أئمة السنة كابن المبارك رحمه الله يقول إننا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولنستحي، لا نستطيع أن نحكي أقوال الجهم والجهمية، يعني أقوال يعني تصل إلى هذه الفظاعة، يعني هذه لا توجد حتى في اليهود والنصارى. طيب أعود إلى كلام المؤلف، قال واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، تكلم الرويبضة في أمر العامة. يشير المؤلف إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ستكون سنين خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الرجل السفيه، الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال الرجل التافه، الرجل التافه، إذا في رواية قال سفيه، وفي رواية قال تافه. وجاء في حديث آخر، هذا الحديث الذي نقلته آنفا فيما أذكره حديث أبي هريرة، جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق، وصفه في حديث آخر بأنه فويسق، يعني شوفوا ما يستاهل حتى يكون فاسق، ما يستاهل حتى تقول له فاسق، لأنه فاسق صيغة تكبير، هو فويسق، فويسق. إذن المؤلف يشير إلى هذه الأحاديث، قال حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، قال وطعنوا على أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي. وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، يعني لم يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينهم واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقصد هنا بالتقليد الاتباع، الاتباع، ولو عبر بكلمة الاتباع لكانت أوفق للنصوص الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى قال كما مر معنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ماذا؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذن فالعصمة يا جماعة، العصمة إذا أردت العصمة من الضلال ومن الزلل ومن الانحراف، فعليك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، يعني باش تحمي نفسك لازم تتبع الكتاب والسنة باش ما توقعش في الضلال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني لا يتصور أصلا أن يكفر إنسان وأن ينحرف إنسان وهو متمسك بالكتاب والسنة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذن لازم باش تعصم من الكفر، من الضلال، من الزلل، من البدع، تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعتصم أيضا بما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما تكلمنا عن ذلك بالتفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. والمبتدعة في هذا الباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالقول بخلق القرآن. منهم من يصرح عناني، خرج طيطاي كما يقول عناني، يقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، كما قال الجهم بن صفوان، كما قال الجهم بن صفوان القرآن مخلوق. منهم من يصرح بذلك. إذن من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، هذا واضح. وكل الناس في هذا في زمن الأئمة طبعا يقولون نحن نتوقف لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، نقول لا هذا ولا هذا، نتوقف. وهذا أيضا، هذا أيضا جهمي، هذا أيضا جهمي يا جماعة. علاش؟ قد يقول قائل علاش نقول جهمي يا أخي ما قالش مخلوق؟ نقول جهمي لأنه لم ينطق بالحق الذي دل عليه القرآن والسنة، لم ينطق بالحق الذي جاء به القرآن والسنة، والذي يدل على أن القرآن كلام الله، هي صفة الله، وصفة الله لا يمكن أن تكون مخلوق. القرآن كلام الله ولا لا يجمع؟ كلام الله. إذن ما دام كلام الله. إذن هذا يعني أنه صفة من صفات الله، وهل يعقل أن تكون صفة الله مخلوقة؟ لا يعقل ذلك. إذن هو جهمي لأنه لم يصرح ويتكلم بالحق الذي جاء به القرآن والسنة. وكان طائفة ثالثة يعني حبت التراوخ، واش قالوا؟ قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. أنا ما أقولش القرآن مخلوق، ولكن لفظي أنا لما نتلفظ بالقرآن هذا مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. قال العلماء أو بعض الأئمة، سأنقل لكم يعني شيئا من أقوال الأئمة، قالوا هذا شر الأقسام الثلاثة، يعني الأولين جهمية باينين، ولكن هذا شر، قوله شر من أقوال الجهمية. علاش؟ خاطر راه يتنوفق، راه يتلون، يعني ما خرج بالباطل صراحة، ولكنه كأنه يتحايل، كأنه يتحايل. قالوا هذا شر الأقسام، لأنه في النهاية هو راه يقول القرآن مخلوق. أنت لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يساوي القرآن مخلوق. علاش؟ لأن الكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء. أنا دوك لما نقول لكم يا جماعة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كلام من يا جماعة؟ هذا كلام الله جل وعلا، هذا كلام عمر حمرون؟ أبدا، هذا كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. والكلام هذا أنا اللي قلت ابتداء أبدا، الذي قاله هو الله. أنا لما نقول لكم الآن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا كلام من يا جماعة؟ هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. إذن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. إذن فالقرآن هو كلام الله، سواء كتبناه أو تلفظنا به أو يعني أو غير ذلك، لا يخرجه ذلك عن كلام الله. ترى كان دوك تحكم ورقة وتكتب آية أو تورينا الآية، تقولنا هذا كلام من؟ قلوا هذا كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. إذن فكونك أنت من تكلمت بالقرآن أو تلفظت بالقرآن، هذا لا يخرجه عن كونه قرآنا، والقرآن كلام الله. ولهذا ربي واش قال سورة التوبة يا جماعة؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع واش؟ كلام الله. وطيب هذا اللي راح يسمع كلام الله راح يسمع من الله مباشرة؟ لا، راح يسمع من القارئ، راح يسمع من القارئ ولا لا؟ سيسمعه من القارئ. ومع ذلك أخبر الله تعالى بأنه كلامه، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. إذن فكل هؤلاء الطوائف جهمية، سواء قلت القرآن مخلوق أو قلت أنا أسكت ولا أقول شيئا أو قلت لفظي بالقرآن مخلوق، كل هؤلاء جهمية. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله ومثله الإمام الشافعي، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وقال سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، قال من قال هو مخلوق فهو جهمي، ومن وقف ما قال والو فهو جهمي، ومن قال لفظي مخلوق فهو شر الثلاثة، يعني شر الأنواع الثلاث. إذن يعني هذا ما يقوله أهل السنة في هذه المسألة، يعني مسألة القول بخلق القرآن. فالقرآن غير مخلوق يا جماعة، القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله، والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله لا يمكن أن تكون مخلوق. طيب، ولهذا قال واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل، يعني لم يقل شيئا عن القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، قال ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، قال هكذا قال أحمد بن حنبل وسائر الأئمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: واعلم أنه إنما جاء هلك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. هذه نقطة مهمة يبينها لنا الإمام البربهاري رحمه الله. احنا رأنا الآن نتكلم عن الجهمية، والجهمية نفوا عن الله تبارك وتعالى كل شيء. الجهمية يقولوا الله تعالى ليس له أسماء ولا صفات، ما عنده حتى اسم وعنده حتى صفة. سبحان الله، ما عنده القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تكاد تخلو آية من ذكر اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يأتي هؤلاء وينفون عن الله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني أنتم تعرفوا ربي خير من ربي. هو من وصف لنا نفسه في كتابه وفي سنة نبيه، ثم تأتون وتنسفون كل ذلك. ولهذا مذهب الجهمية يعني كفر والعياذ بالله، نفوا كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. طيب علاش؟ ما الذي حملهم على هذا؟ المعطلة، هؤلاء واسمهم المعطلة والمخالفون في صفات الله تبارك وتعالى نوعان يا جماعة، المخالفون في صفات الله نوعان. عندنا المعطلة، والمعطلة هادو يدخلوا فيهم الجهمية، ويدخلوا فيهم المعتزلة، ويدخلوا فيهم حتى الأشاعرة. الأشاعرة تاني معطلة. علاش؟ لأنهم لا يثبتون لله إلا سبع صفات فقط، يثبتون لله سبع صفات فقط: العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة والكلام، يثبتون لله سبع صفات فقط. طيب باقي الصفات ما كاش، حتى الرحمة، حتى الرحمة ما يثبتوهاش لله عز وجل. ربي متصف بالرحمة يقول لك والو. طيب ربي يرحم العباد، يقول لك رحمة الله للعباد معناها يعني يريد لهم كذا وكذا، يريد لهم يعني الرحمة هذه نقلوها لصفة واحدة أخرى اللي هي ماذا؟ الإرادة. هو إرادة الثواب بالعبد، إرادة الثواب بالعبد هي الرحمة. مع أن الله هو اللي قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. طيب يا المعطلة، علاش لا نثبت لله الرحمة والغضب والسخط واليد وغير ذلك؟ علاش؟ قال لك خطر لو كان نثبت له هذه الأشياء نشبهه بخلقه. طيب انتم أثبتتم لله سمعا، والمخلوق تاني يسمع، المخلوق تاني يسمع، إذا كيف أثبتنا له السمع؟ قالوا لا لا لا لا، السمع هذا يليق به، يعني سمع الله ليس كسمع المخلوق، سمع المخلوق يليق بضعفه وعجزه، وسمع الله تبارك وتعالى يليق بعظمته وجلاله. لا لا، هنا ما شبهناش. طيب اروحوا معنا ونقولوا نفس الشيء في كل الصفات: رحمة الله تعالى تليق بعظمته وجلاله، ورحمة المخلوق تليق بضعفه وعجزه، يد الله تعالى تليق بعظمته وجلاله، ويد المخلوق تليق بضعفه وعجزه. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، كما قال الأئمة الإمام أحمد والشافعي وغيرهم: نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه في سنته لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا المذهب الحق، هذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذا عندنا كما قلنا الناس أهل البدع في الأسماء والصفات طائفتان، فرقتان، زوج فرق كبار. الفرقة الأولى معطلة، والثانية شكون هما يا جماعة؟ المشبهة. المشبهة الذين يثبتون لله تعالى صفات ويشبهونها بصفات المخلوق. يقول يضرب بك ما يدنا، وسمع الله كسمعنا، وإرادة الله كإرادتنا، وهكذا. طيب هذو هؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، في زوج ضلوا عن الصراط المستقيم. والمذهب الحق والذي دل عليه القرآن، ليس كمثله شيء، هذا رد على من يا جماعة؟ على المشبهة. ثم قال وهو السميع البصير، وهذا رد على من يا جماعة؟ على المعطلة. طيب المعطلة لماذا وقعوا في التعطيل؟ لأنهم شبهوا أيضا، هم في الحقيقة الكل مشبه، كي هذو كامل مشبهة، ولكن هؤلاء مشبهة ثبتوا على تشبيههم، وهؤلاء مشبهة حملهم التشبيه على التعطيل. قالوا احنا لو كان نثبت لله الأسماء والصفات راح نشبهوه، احنا لو كان نقوله هو سميع، الإنسان تاني سميع، لو كان نقوله الله له سمع، الإنسان تاني له سمع، المخلوق عنده سمع، إذا ماذا نفعل؟ نعطل، قولوا ما عنده لا سمع لا سميع لا بصر لا بصير، ما عنده والو، هو موجود فقط، ما يثبتون مطلق الوجود فقط. وحتى المعطلة نقول لهم ما دام راكم تقولوا موجود، المخلوق تاني موجود، إذا ننفع عنه الوجود وخلاص، توليوا ما تمنوا بوالو. إذا فالحاصل أن هؤلاء عطلوا لأنهم شبهوا، يعني لما وقع في عقولهم المريضة السقيمة التشبيه، ذاك الذي حملهم على التعطيل. وهذا ما أراده المؤلف هنا لما قال واعلم أنه إنما جاء هلك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل، فكروا في الرب معنى يعني في أذانهم يعني شبهوه بالمخلوق، فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر، تركوا الأثر كتاب السنة وأقوال الصحابة، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، وقاسوا الخالق على المخلوق. قال لو كان ربي ينزل إلى السماء الدنيا إذن راح يصرك دا وبدا، إذن فمكاش النزول، قاسوا الخالق على المخلوق فنفوا بسبب ذلك ما أثبته الله لنفسه، وقاسوا الدين على رأيهم. قال فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. طيب نزيد نواصل الفقرة هذه، نحاول نمشي فيها بسرعة يا جماعة. قال الإمام رحمه الله بعد ذلك وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه الجهمي كافر، يعني الجهمية كفار، والمقصود بالجهمية هنا يعني غلاة الجهمية الذين قالوا بما قال به الجهم، لأن كلمة الجهمية ممكن يدخلوا فيها حتى المعتزلة، والمعتزلة طبعا العلماء ما كفروهمش، ولكن كفروا غلاة الجهمية الذين قالوا بأقوال الجهم ابن صفوان. طيب قال الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة، لأنهم كفروا المسلمين، كفروا المسلمين، يعني جميع واحد يثبت مثلا الأسماء والصفات عندهم كافر، ليقول كلم الله موسى تكليما كافر، ليقول الرحمن على العرش استوى عندهم كافر، وبالتالي لا يصلون مع المسلمين لا جمعة ولا جماعة. إذن قالوا لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا يعني أضعفوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر، يعني ما كانش عذاب القبر، ما كانش منه ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لن تخلق، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله. وطبعا هو يقصد هنا يا من رد أثرا فقد رد السنة كلها، يعني ماشي المقصود أنك ما تتبعش سنة من السنة، لا، المقصود أنك ترد الحديث مع علمك بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من قاله، يعني تدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من تكلم بهذا الكلام، وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد كذا وكذا، ومع ذلك ترد هذا الحديث جملة وتفصيل. إذا أنت ما تعترفش بالسنة، إذا ما راكش مؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. قال ومن رد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسلطة دون ذلك، فدرس هنا بمعنى ذهب واضمحل، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارت مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. إذن يعني بعد فتنة القرآن، يعني في بعض يعني سنوات بعض خلفاء بني العباس، يعني بعد أن مر يعني عهد المأمون ومن جاء بعده، جاء أحد الخلفاء العباسيين يلقب ماذا؟ بالمتوكل، يلقب بالمتوكل. فهذا الخليفة، هذا الخليفة العباسي بحمد الله تبارك وتعالى أطفأ الله تبارك وتعالى به فتنة ماذا؟ القول بخلق القرآن، أطفأ الله تبارك وتعالى به تلك الفتنة، ودعا إلى السنة، وأظهر ماذا؟ السنة، وأن القرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. ولذلك يعني فتنة القول بخلق القرآن التي كانت يعني في زمن الإمام أحمد وغيره، يعني انطفأت تلك الفتنة في زمن من؟ المتوكل، في زمن المتوكل، واسمه جعفر، ولهذا مدحه العلماء بذلك. ولهذا ابن كثير رحمه الله يعني لما ترجم للمتوكل في البداية والنهاية ماذا قال عنه؟ يقول: وقد كان المتوكل محببا إلى رعيته، قائما بالسنة فيهم، وقد شبهه بعضهم بالصديق في رده على أهل الردة حتى رجعوا إلى الدين، وبعمر ابن عبد العزيز حين رد مظالم بني أمية، وهو أظهر السنة بعد البدعة، وأخمد البدعة بعد انتشارها واشتهارها، فرحمه الله. طيب، ولهذا يقول المؤلف هنا: فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم. يعني المقصود هنا طالت يعني ألسنة أهل السنة ببيان الحق بعد أن كانوا كاتمين لمذهبهم الحق في عهد باقي الخلفاء. قال مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. ثم قال والرسم، المراد بالرسم هنا الأثر، الأثر. قال والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم. يعني المؤلف يقول يعني بعد أن جاء المتوكل الحمد لله يعني نار الفتنة انطفأت وصار الناس لا يمتحنون كما كانوا يمتحنون قبل ذلك، ويعني ظهرت السنة وصار يعني أهل السنة يصرحون بما دل عليه القرآن والسنة، ولكن مع ذلك يعني البدع يعني بقي أثرها، بقي أثرها وبقي ماذا دعاتها، هذا هو مقصوده. قال والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها أي بالبدعة ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر عن شيء من الإطالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. قبل أن ننصرف معليش نزيد نسدكم يا جماعة زوج دقائق ولا ثلاث. رأيت يعني في بعض التعليقات، لأن هذه الدروس تبث على الفيسبوك وغيره، يعني بعضهم علق يعني قال هذا الزمان ليس زمان تدرس فيه مثل هذه الكتب، يعني كاين الناس شايفيننا بلي احنا ناس قدم، مازالكم تهضروا على المعتزلة ولا الجهمية ومانيش عارف، ها فالدنيا راهي تطورت راهي تحضرت، فواش مازال تشرحوا الكتابات هذه والبربهاري ها والسنة الإمام أحمد وغيره. يعني سبحان الله، مع أن هذه الكتب يا جماعة تؤصل في أصول الدين والعقيد، هذه الكتب تؤصل في أصول الدين والعقيد، والأصول هذه تتبدل يا جماعة، هذه الأصول لا تتبدل إلى يوم القيامة. بل حتى أهل الضلال يا جماعة، حتى أهل الضلال ديروا في بالكم بأن الضلال المعاصر الآن هو في الحقيقة ضلال قديم، ما جابوش أشياء جديدة. يعني أهل الضلال وأهل الباطل يعني باطلهم قديم وحججهم قديمة وآراؤهم قديمة. ولذلك تأمل في قول الله تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني وش كان الناس تعترض على نوح؟ نوح شحال عنده يا جماعة؟ نوح برك عاش 11 قرون. وين زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين نوح؟ فما كان قوم نوح يعترضون على نوح، وما كان قوم موسى يعترضون على موسى، وما كان قوم إبراهيم يعترضون على قوم إبراهيم، كان الواحد كاش جديد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولهذا احنا نقول لهؤلاء أيضا ما يقال لنا الآن من أهل الباطل والضلال إلا ما قيل لسلف هذه الأمة وللأئمة، نفس الحجج نفس الشبه نفس البراهين ونفس كل شيء. ولهذا الذي يدرس هذه الكتب يتأصل في العقيدة تاعه، يتأصل في العقيدة تاعه، ويولي يعرف يرد على كل الطوائف حتى المعاصر. طيب الناس المعاصرة الآن ماشي ديدنهم رد الدين بالعقل ولا لا؟ علاش هم يقولوا الحضارة وتحضرنا؟ علاش خطر درنا عندنا الانترنت والكمبيوتر وعندنا اليوروبو وعندنا الطيارات والصواريخ، والأمور من وين جت؟ من العلم، تطور العلم والعقل ومن شعاره، فنفس الشيء. فأهل هذا الزمان ضلوا والعياذ بالله، لأنهم راهم يشوفوا بأن القرآن والأحاديث والقدام هذا هو شرف تبعون توما حوايج قدام، الناس راهي تطورت. فحجة هؤلاء ماذا يا جماعة؟ تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل، صح ولا لا؟ وهذه نفس حجة الأوائل، هذه نفس حجة الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم. ولهذا فمن يتأصل في دينه وعقيدته برد أهل السنة على أهل البدع العكس، يعني كانت حجج المتقدمين أقوى من حجج هذا الزمان. يعني الناس في هذا الزمان غالبا يا جماعة، واسمحوا لي على العبارة هذه، يعني ناس بهالب، يعني ناس جايحين، فيعني ما كانتش عندهم حجج التي عند المتكلمين في الزمن الأول. في الزمن الأول يعني هذا الجهمي بن صفوان يا جماعة، احنا كرانا نسمع عليه، يعني يذكر في ترجمته أنه كان ذكيا جدا، يعني هذا الناس هذوما يعني كانوا ناس لبس بهم، تحسبوش أنه إنسان جايح وإنسان ما عنده والو في الرأس، لا بالعكس، يعني ناس كما يقولوا احنا بالقورية كانوا ديكراك، ولكن في الضلال والعياذ بالله، كانوا ناس يعني عباقرة ولكن في الضلال والعياذ بالله. ولهذا شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أشار إلى هذا المعنى، واش قال؟ على أهل البدع، أهل البدع المتقدمين، قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ماذا زكاة، يعني الذكاء الفطنة كان عندهم، يعني كان عندهم عقل عجب يغيبها لك. وبالتالي فمن درس يعني عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة وكيف كان أئمة أهل السنة يردون على بدع الجهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة والقدرية وغيرهم، فإنه بإمكانه أن يرد على أهل هذا الزمان بكل سهول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.